يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الآية، وهذا في حق الرجال، ويجب أداؤها في الوقت كما قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويجب أداؤها بخشوع كما قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويجب أداؤها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يجب أداؤها في المساجد في أوقاتها بخشوع كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.